معاك ايامي بقيت احلى من اللي فات. حبنا هنا عدى مسافات خف علينا. عايز احكيلك بالساعات قد ايش انا بحبك, قد ايش انا بحبك, خليك عارفه انا بحبك, قد ايش انا بحبك. بيب بيبي صوتك احلى صوت, لا مش عايز يوم بدون يفوت. كل ما امسك تليفوني بلاقي غصب عني بسمع لك فويس نوت. كمان ليك مثال اجيب القمر عشان بدون ما تسالي. قلبتي حالي خيالي بقى عالي, بجيب سيرتك في كل حته من غير ما اخد بالي. انتي هسه عارفه حبي ليكي ليا ده مجازفه, لازم تبقي عارفه ان حبي ليكي ده مجازفه. معاك ايامي بقيت احلى من اللي فات. حبنا هنا عدى مسافات خف علينا. عايز احكيلك بالساعات قد ايش انا بحبك, قد ايش انا بحبك, خليك عارفه انا بحبك, قد ايش انا بحبك. مفيش كلام في الكون يوصف لجمالك, اجيب لك نجوم وكل اللي ببالك. محدش ياخد مكاني, محدش ياخد مكانك. يلا واحنا في دبي نطلع طلع حلوة ونغني عيني ليل. اللي من الحارة والحي خلي الكل يعرف انه بيبي يو ماي. طول ما انتي ما انتي هنا جنبي دايما كل يوم بتبقى الدنيا هنا بامبي. فرحتك هو تهمي طول ما انتي جنبي الدنيا بتبقى بامبي. معاك ايامي بقيت احلى من اللي فات. حبنا هنا عدى مسافات خف علينا. عايز احكيلك بالساعات قد ايش انا بحبك, قد ايش انا بحبك.